الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، يقول الناظم رحمه الله، يقول: حروف واي هي حروف العلة والمد ثم اللين والزيادة. شرع في بيان ما يتعلق بالمعتل وأقسامه. فأول ما ذكر حروف العلة، فقال: حروف واي أي الواو والألف والياء هي حروف العلة، هي حروف العلة. بدأ بذكر العلة لأنها المقصود من الأبيات القادمة، من الأبيات الآتية، هي حروف العلة. وأكثر العلماء، علماء الصرف، على أن حروف العلة ثلاثة، وهي الواو والألف والياء، وزاد بعضهم الهمزة، زاد بعضهم الهمزة، لأن الهمزة يحصل لها ما يحصل لحروف الواي، لحروف الواو والياء والألف والياء. فالهمزة تقلب واوا في نحو آباء، في نحو الواو تقلب همزة في نحو آباء، وفي نحو قائل وبائع، وتحذف الهمزة أحيانا كذلك، وغير ذلك. يعني يحصل لها في بعض المواضع ما يحصل للواو والياء، ويحصل للواو أنها تقلب همزة، ويحصل للياء أنها تقلب همزة، فأضافها بعضهم. والمد أي حروف واي هي كذلك حروف مد. حروف المد هي الواو والألف والياء، بشرط ماذا؟ أن يسبقها حركة من جنسها، حركة من جنسها. الواو يسبقها ضم، والألف يسبقها فتح، والياء يسبقها كسر. ثم اللين، ثم اللين، ها، كذلك هي الواو والألف والياء، حروف لين، بشرط ماذا؟ الواو والياء ساكنة وما قبلها مفتوح. الواو والياء يوم وبيت، هذا حرف لين، وسمي لينا لسهولة النطق به، سهولة النطق به، يعني أن تسبقها حركة، لا يشترط أن تكون من جنسها، لا يشترط أن تكون من جنسها. فكل حرف لين هو حرف، كل حرف مد هو حرف لين والعكس. والزيادة فقد مضى أنها من حروف الزيادة، من حروف سألتمونيها، أو من حروف أويسا هل تنم. ثم ذكر الآن، شرع في ذكر أقسام الفعل، في ذكر أقسام الفعل. فإن يكن ببعضها الماضي افتتح، إذا افتتح ببعضها الماضي، أي ماضي؟ ثلاثي أم الرباعي؟ الثلاثي، الثلاثي المجرد. فإن يكن الماضي المجرد افتتح أو افتتح ببعضها، واضح؟ افتتح بالواو أو الياء ببعضها. أما الألف فلا تكون أصلا، الألف لا تكون أصلا، إما منقلب عن الواو وإما منقلب عن ياء. ولهذا الفعل الماضي لا يفتتح بالألف، يفتتح إما بالواو وإما بالياء. وقف، وجد، وصل، ورث، ينع، يسر، وهكذا، لا يفتتح بالألف. قد تقول استغفر افتتحت بالألف، هنا لا، هنا جاء بالألف لأن السين ساكنة، لأن السين ساكنة وليس معتلا. إذن الفعل المعتل الأول يفتتح بالواو أو الياء، ودائما سواء كان في أول الكلمة أو في وسط الكلمة، عفوا الألف تكون في أول الكلمة، إذا كانت الألف في وسط الكلمة، الفعل في وسط الفعل أو في آخر الفعل، فهي إما واو إما ياء. قال، الألف هنا ليست أصلا منقلبة عن واو. باع، الألف هنا ليست أصلا منقلبة عن ياء. فقال: فإن يكن ببعضها الماضي افتتح، فسمي معتلا، فسمي فسمي هذا الفعل الذي افتتح بالواو أو بالياء سميه معتلا، وقد مضى معتلا، مضى معنا فهم في أول النظم، في أول النظم سمى الناظم ماذا؟ أو عفوا في الميمي، في المصدر الميمي سمى المثال، سماه معتلا. ثم ذكر هنا التسمية الثانية المشهورة عند الجمهور وهي المثال، وسمي معتل الأول معتل الفاء. لاحظوا الفعل، الفعل فعل، الفاء هي أول حرف والعين هي ثاني الحرف واللام هي ثالث الحرف، فحينما نقول معتل الأول أي معتل الفاء، وقف الفاء ما يقابل الفاء ماذا؟ معتل حرف واو، يسورة معتل الفاء أي الحرف الأول حرف علة، إذا كان الحرف الثاني هو حرف العلة فنقول معتل العين، إذا كان الحرف الثالث هو حرف العلة فنقول معتل اللام. هذه كذلك تسمية صحيحة. المثال يسمى معتل الفاء لأن الفاء وهي أول كلمة حرف علة، وقال الأجوف معتل العين لأن حرف العلة يقابل الحرف الثاني وهو العين في الهيزان، والناقص بنى معتل اللام لأن اللام تقابل حرف العلة. إذن إذا كان الماضي مفتتحا بالواو أو الياء فيسمى مثالا. قال كوضح، وضح الأمر إذا ظهر، وضح معتل ماذا؟ معتل الفاء. بماذا معتل؟ بالواو، بالواو. ثم قال وناقصا، قل كغزاء إن اختتم، وناقصا أي ويسمى ناقصا أو وسمي ناقصا، سمه فعلا ناقصا متى؟ قل كغزا، غزا مثل بغزا، غزا متى؟ إن اختتم، إذا اختتم الفعل بهذه الحروف أو ببعضها، بالواو أو بالياء أو بالألف، اختتم بالواو ك ناهو هذه بذوى وهكذا. الناقص يأتي على ستة أبواب، الناقص قد يكون الحرف اللام الناقص معتل اللام، اللام قد تكون واو صحيحة بذوى، وقد تكون ياء صحيحة بقيا ورضيا، وقد تكون واو منقلبة إلى ياء، وقد تكون ياء منقلبة إلى واو، وقد تكون واو منقلبة إلى ألف، وقد تكون ياء منقلبة إلى ألف، كلها. لكن العبر ماذا؟ أنظر إلى آخره، لا يهم أصل أصحاب العلة. فنقول إذا كان آخره ألف ألفا أو واوا أو ياء فهو فعل ناقص. مثال غزا، غزا. وهنا عندنا قاعدة في الرسم، في رسم الفعل الناقص، إذا رسم حرف العلة ألفا فهو دلالة على ماذا؟ على أن أصل ألف واو، غزا أصل ألف ماذا؟ واو، لأنه من الغزو. وإذا رسم ألفا مقصورة التي تشبه الياء فهو دلالة على أن أصل الياء الألف ياء، بنى يبني. ولهذا إذا اختلط عليك الأمر مثلا في دعاء تقول دعاء، هل تكتب بالألف أو تكتب بالألف المقصورة؟ اذهب إلى الأصل، يدعو دعوة فهو واو، فنقول أصله واو، إذا فنكتبه ألفا ممدودة، ألفا ممدودة. قال وناقصا قل كغزاء إن اختتم به بأحد أحرف العلة، وإن بجوفه، جوف جوفك في وسطك بطنك، وجوف الفعل وسطه وجوف الكلمة وسطها، فنقول وإن بجوف الفعل فسميه جوفا، أو علم بأنه أجوف. وهذا النوع الثالث وهو الفعل الأجوف. المثال سمي مثالا لأنه يماثل الصحيح في التصريف. المثال: وقف، خرج، لا يحصل له شيء. وقفت، خرجت، هل حذفت الواو؟ لم تحذف. ولهذا في التصريف لما نسند الفعل إلى الضمائر يبقى كما هو الفعل المثال: وقف، وصل، وينع. كذلك الفعل الصحيح لا يحصل له شيء إذا أسند إلى الضمائر، فسمي معتل الأول أو الفاء ماذا؟ مثالا، لأنه يماثل الصحيح حينما يسند إلى الضمائر. الناقص سمي ناقصا لأن آخره يحذف وينقص في التصريف. في بعض التصريفات: غزا، غزو، غزا، غزت، غزت، غزو، واضح؟ غزو، فيحذف فينقص الحرف الأخير، سمي ناقصا. وكذلك منهم منقوص: غاز، غازي، غاز، فيحذف. والأجوف سمي أجوفا لأن حرف العلة يكون في جوفه، في وسطه. إذن عندنا كم الآن من فعل؟ ثلاثة: المثال معتل الأول، والناقص معتل الأخير، والأجوف معتل الوسط. إذن لا إشكال مع هذه الأفعال، هذه مجرد تسميات ومضت معنا كذلك. ثم قال رحمه الله: وبلفيف ذي اقتران، وبلفيف ذي اقتران سمئ، أي سمي الفعل لفيفا مقرونا، لفيفا ذا اقتران سمه. إن متى؟ عين له منها كلام، إذا كانت عينه كلام، طبعا في كونهما حرف علة، إذا كانت العين حرف علة واللام حرف علة فيسمى لفيفا مقرونا. كوى، الكاف تقابل الفاء والواو تقابل العين والياء أو الألف تقابل اللام. هو ماذا قال؟ وبلفيف ذي اقتران، اقتران اجتماع، ماذا؟ عين له، عين للفعل وهي الواو، ولام أو منها كلام، العين كلام، هذا حرف علة وهذا حرف علة، إذن كلاهما حرف علة فنسميه ماذا؟ لفيفا مقرونا، اقترنا حرفا العلة، حرف العلة اقترن مع أخيه، الواو اقترنت واجتمعت مع من؟ مع اللام، فهذا يسمى لفيفا مقرونا. لما؟ لأن حرفي العلة اجتمعا واقترنا. طيب، عين له منها كلام تستبن، كلام تستبن أي تظهر. وإن تكن فاء له ولام، إذا كانت فاء الفعل وهو الأول ولامه وهو الحرف الأخير، وإن تكن فاء له ولام أي حرفي علة، إذا كانت الفاء واللام حرفي علة فذو افتراق، فذو افتراق كوفى الغلام، افترق حرفا العلة، حرفا العلة افترقا، فرق بينهما الوسط وهو العين، الفاء أول كلمة حرف علة، واللام آخر كلمة حرف علة، والوسط حرف صحيح ليس حرف علة، فماذا يصير؟ فماذا نسميه؟ مفروقا، افترقا حرفا العلة، لفيفا مفروقا. فقال: وإن تكن فاء له ولام فذو افتراق كوفى الغلام. إذن هنا واضح، إذن عندنا خمسة أفعال كلها متعلقة بحروف العلة. الأول هو المثال وهو الذي تكون فاؤه حرف علة، الثاني هو الناقص وهو الذي تكون لامه حرف علة، الثالث هو الأجوف وهو الذي تكون عينه حرف علة، والرابع هو اللفيف المقرون وهو الذي تكون لامه وعينه حرفي علة، والخامس هو اللفيف المفروق وهو الذي تكون فاؤه ولامه حرفي علة. ثم قال: وادغم لمثلي نحو يا زيد اكففا فكف قل وسميه المضاعف. وادغم لمثلي، ادغم المثلين المتماثلين، ادغم الحرفين المتماثلين. أين؟ في نحو يا زيد اكففا، اكففا، اكفف الألف للإطلاق فقط، يا زيد اكفف. يا زيد اكفف، ها اكفف، ها واغضض من صوتك، واغضض من صوتك، اكفف. هذا فعل امر من الفعل كف، كف. وماذا قال؟ قال ادغم لمثلي نحو يا زيد اكفف. اين المثلان في عباره يا زيد اكفف؟ يا زيد اكفف، اين المثلان؟ لا يوجدان إلا في الفعل أكفف. فادغم الفاء مع الفاء، ماذا تقول؟ قال فقل كف، قال فكف قل، أي قل كف، قل أكفف. أدغم ماذا يصير؟ كف، عفوا نعم كف، فكف قل وسمه ماذا؟ المضاعفة، فعلا مضعفا أو مضاعفا. لماذا سمي فعلا مضاعفا؟ لأن فيه تضعيفا، فيه تكريرا، أو فيه إدغاما، فيه ماذا؟ إدغاما لحرفين متماثلين متتاليين، ولا يكونان إلا في العين واللام، لا يكونان إلا في العين واللام. فكف كف كففا، كففا كف، واضح؟ أصله كففا. عبارة أكفف جائزة، هنا الإدغام جائز، وهذا له أحكام، أحيانا يجب أن تدغم، وأحيانا يجب أن تفك، وأحيانا يجوز الوجهان، تقول أكفف أو كف، واضح؟ وهكذا. الذي يجب فيه الإدغام كف، مد وشد ومد وكفا، ومد وكفوا. والذي يجب فيه الفك اكففنا وامددنا اذا اسلنا الى النون الاناث. والذي يجوز فيه الوجهان نحو هذا الذي ذكر وسياتي باذن الله. اذن هذا ماذا؟ المضاعف، مد وشد وعد وخد وهكذا. مهموز الذي على الهمز السمل، الآن ذكر المضعف ثم ذكر بعده المهموز. مهموز الذي على الهمز اشتمل، أي الفعل الذي اشتمل على حرف الهمز سمى ماذا؟ مهموزا. نحو قرى، قرى للتخفيف وهي لغة فصيحة، واضح؟ قرأ هنا الهمز، قرأ في آخر الكلمة، نحو قرأ. سأل في وسط الكلمة، قبل ما أثل أول الكلمة، فمثل للمواضع الثلاثة، مثل لآخر الكلمة بالله، قرأ الهمزة في لام الكلمة، وسأل في وسط الكلمة تقابل العين، وأثل تقابل الفاء في أول الكلمة. إذن المهموز هو الذي اشتمل على ماذا؟ على حرف الهمز. لكن هنا عندنا مسألة، قد يكون المهموز معتلا، مثلا رأى مهموز، هل الآن يغلب علي المهموز أو المعتل الناقص؟ ماذا نغلب عليه؟ الناقص، فنقول هذا ناقص مهموز، نبدأ بالناقص، لأن أحكام الناقص تغلب أحكام الهمز، واضح؟ وبالتالي هنا نقول هذا ناقص، واضح هذا. كذلك أتى، أتى هذا ناقص مع أن فيه همزة، فلا نقول هذا مهموز ونسكت عن الناقص، نقول ناقص وهو الأصل نبدأ به، وإن شئنا نقول ناقص مهموز، ناقص مهموز، واضح؟ إذن فنقول مهموز الذي على الهمز اشتمل نحو قراع سأل قبل ما أفل. ثم الصحيح ما عدا الذي ذكر كاغفر لنا ربي مع كاغفر لنا ربي مع ها أو كمن له غفر. الصحيح ما عدا الذي ذكر، ما عدا المثال وما عدا الناقص وما عدا الأجوف وما عدا المقرور وما عدا المفروق وما عدا المضاعف. إذن الصحيح هو ما ليس فيه، ما لم تكن حروفه حرف علة ولا همز ولا فيه تضعيفا يسمى ماذا؟ صحيحا. وإن كان بعضهم يجعل الصحيح شاملا للسالم والمهموز والمضاعف. الصحيح يقولون بعضهم يقول الصحيح ما لم يكن أحد حروفه الأصول حرف علة ويشتمل على السالم وهو الذي ليس فيه تضعيفا ولا همزا، ليس فيه تضعيف ولا همز. ثم المضاعف هو ما كان ما كانت عينه ولامه من جنس واحد. إذن وختم هذه الأبيات بماذا؟ بالدعاء. كاغفر لنا هذا مثال، غفر فليس فيه حرف علة وليس فيه همز وليس فيه تضعيف. ثم ذكر الناظم رحمه الله ما يتعلق بهذه الأفعال جميعها المذكورة، المعتلات والمضاعف والمهموز. نعم، على قول الناظم ليس صحيحا، هو قسم مستقل، لكن الكثير من الناس أو من العلماء يجعلونه من قسم الصحيح، فيجعلون الصحيح عاما للمهموز وللمضاعف وللسالم، والسالم هو المفهوم الصحيح هنا، هو الصحيح هنا واضح. فقد تجدون في بعض الكتب أن الصحيح هو ما يقابل السالم، تجدون الصحيح يشمل ماذا؟ السالم والمهموز والمضاعف. السالم ما سلمت حروفه من العلة ومن الهمز ومن التضعيف، والمهموز معروف والمضاعف معروف والمعتلات الخمسة معروفة الآن، وهذا لعل هذا أقرب، لكن الناظم خالف هذا. الآن مسائل تتعلق بالمعتل وبالمهموز وبالمضاعف. قال رحمه الله وونويا حرك اقلب ألفا من بعد فتح كغزل الذي كفى واوا أو ياء، فقال واونويا واونويا فخفف الهمز من أو وقصر الياء واوا أو ياء حرك اقلب ألفا اقلب واضح الواو أو الياء إذا تحركتا ألفا اقلب الواو والياء ألفا فواو نويا هي مفعولات لإقلب واضح الياء معطوفة على الواو ومعنى البيت اقلب الواو أيها المتحدث أو المتكلم اقلب الواو وكذا الياء ألفا متى إذا تحركتا إذا تحركتا وكان بعد فتح من بعد فتح من بعد فتح اقلب الواو والياء بشرطين الأول أن يكونا محركين والثاني أن يقعا بعد فتح أن يقعا بعد فتح قاعدة واضحة وهذه قاعدة كثيرا معنا في الصرف تدور معنا كثيرا في الصرف وقد شرحتها من قبل لكن سأعيد إذن الواو إذا كانت محركة ما نوع الحركة هل بين الناظم أطلق الحركة فتشمل الجميع سواء كانت مضمومة أم مفتوحة أم مكسورة أم الحركات كم الحركات كم ثلاثة وليس أربعة لأن السكون يطلق عليه حركة من باب التجوز كما ذكر المجاز من باب التجوز فقط. نعم، كيف؟ السكون ليس حركة. نعم، لكن يطلق على أنه حركة من باب البيان الأربع فقط: ضم وفتح وكسر وسكون. لكن الحركات هي ثلاثة: ضم وفتح وكسر. فإذا تحركت الواو بالكسر أو بالضم أو بالفتح وكان قبلها فتح فتنقلب الواو والياء ألفا، فتنقلب الواو والياء ماذا؟ ألفا. فقال اقلب، اقلب أيها المتكلم الواو والياء فقط، تقلبها إلى ماذا؟ إلى ألف. لاحظ، قاولا قاولا، تحركت الواو بالفتح، هذا الشرط الأول، تحركت الواو بالفتح أو بضم، إذن هنا تحركت بالفتح، ماذا قبلها؟ فتح. إذن الواو وقعت محركة بعد فتح، ولهذا ما قال بعد فتح، فوقعت الواو محركة بعد فتح فيجب قلبها ألفا. فماذا نقول؟ قال. واضح؟ بيع، بيع، هذا هو أصل الكلمة. تحركت الياء هنا بالفتح، بالفتح، وبعدها أو وقبلها ماذا؟ فتح، لأنها وقعت الياء بعد فتح، أي الفتح يكون قبلها، فنقلبها ماذا؟ ألفا. فنقول باع خاوفا، خاف أصلها خاوفا وليس خوافا، خاوفا. فتحركت الواو هنا بماذا؟ بالكسر، ووقعت بعد فتح، فتح الخاء، فماذا نقلبها؟ ألفا، فنقول خافا. واضح؟ بوعة، لكن بوعة ما به، لا لا لا، أنت خارج المسألة، لقد خرجت من مجال التقديم، فلا بد أن ترجع. أنت تتحدث عن بوعة وهي بيعة، ونحن نتحدث عن التحرك بعد الفتح، بعد الفتح وليس بعد الكسر. هذه ستأتي في آخر النظم، وواو نثر كسر، وواو نثر كسر، واضح؟ الفوم تنقلب إلى ياء، لكن بعض العرب لم يقلبها فقال بوعة فاشتريت، أي بيعة. نعم نعم، أو بالإشماء كما قال صاحب المجلس. نعم، إذن فهنا أين نحن؟ نعم، في التمثيل. نعم، فخاوفة تحركت الواو بماذا؟ بالكسر، وانفتح ما قبلها فيجب أن تقلب ألف. طاولة، طاولة، طاولة تحركت الواو بالضم، وانفتح ما قبلها، نقول انفتح ما قبلها أو نقول وقعت بعد فتح سواء، انفتح ما قبلها أو وقعت الواو بعد فتح سواء، فيجي قلبها ألف، فنقول طالة، وهكذا. ثم قال رحمه الله: كغزا الذي كفى. كغزا مثل لهذا، غزا أصلها غزا، و غزا أصلها غزا، و أول الألف ممدودة، ثانيا هو من الغزوة والغزو، فالألف أصلها واو هنا، غزا و تحركت الواو بهنا تحركت بالفتح، وانفتح ما قبلها أي وقعت بعد فتح فنقلبها ألف، فنقول غزا. واضح؟ فنقول غزا. كفى أصله كافايا، كافايا من الكفاية، كافايا تحركت الياء بالفتح وانفتح ما قبلها أي وقعت بعد فتح فتقلب ألفا، تقلب ألفا، فمثل للواو ومثل للياء. ثم قال: ثم غزوا، غزوا كذلك، هذا شروع منه في حكم جديد يتعلق بالفعل المعتل أو بحرف العلة. قال: ثم غزوا وغزتا كذا غزت، وألف لساكنين حذفت. ثم غزوا، ثم غزوا وغزتا كذا غزت، غزوا وغزتا وغزت، وألف للساكنين حذف. تابعوا معي الآن. دخل، دخل، لو أسندنا دخل إلى واو الجماعة ماذا نقول؟ نقوم بأمرين. أولا نلحق واو الجماعة، نرسمها، نصلها باللام مباشرة بآخر الفعل، ونضم الحرف الأخير، وضم إن بواو جمع ألحق. نعم، هذه ألف فارقة لا يهم. الآن دخل، دخل، نرسم الواو ونضم اللام، دخلوا هكذا، أليس كذلك؟ خرج، خرجوا. طيب غزا، غزا، غزا، نصله بواو الجماعة ماذا نفعل؟ طبعا غزا فعل ماضي مبني على الفتح، أين هذا الفتح؟ ها؟ على، على الألف، دائما ننظر إلى آخر الكلمة ليس على الزاي، الزاي لا علاقة لها بالإعراب ولا بالبناء لأنها وسط الكلمة، فننظر إلى آخر الكلمة غزا، إذن الفتح هنا مقدر، وآخر الفتح وآخر الماضي افتحانه مطلقة ومبني على فتح مقدر. نصل الآن الفعل بماذا؟ بالواو، فنرسم مباشرة الواو ونضم آخر الفعل غزا، آخره ماذا؟ الألف، هل يظهر عليه الضم؟ لا يظهر، نقدره إذن، فنقول الألف فوقها ضم والواو واو الجماعة، هل يظهر الضم على الألف؟ لا يظهر، إذن هو ساكن والواو ساكن، ماذا يحصل إذن؟ التقى ساكنان، وإذا التقى الساكنان فعندنا طريقتان أو عندنا طريقان، لا نشرح في الثاني إلا بعد الأول. الأول التحريك، نحرك أحدهما طبعا بالكسر في الأكثر وأحيانا بالفتح وأحيانا بالضم، لكن هنا ماذا نحرك؟ هل يمكن نحرك الألف؟ يستحيل. هل نحرك الواو؟ يستحيل لأنها ساكن. إذا ماذا ننتقل إلى المرحلة الثانية؟ نحذف. الحذف ليس عشوائيا هكذا قال أحذف الألف أو أحذف الواو وانتهى، لا، نحذف فننظر في الأولى بالحذف. أولا كلاهما حرف علة فكلاهما يجوز حذفه، واضح؟ الآن لكن من الأولى بالحذف؟ هل الألف أو الواو؟ ننظر، الألف هي آخر الكلمة آخر الفعل ويحذف في الجزم ويحذف في الأمر، والواو جيء بها لغرض ومعنى وهو الجماعة، لو ذهبت الواو ذهبت الجماعة، فماذا نحذف؟ نحذف الألف، فالأولى بالحذف هو الألف، وإذا حذفنا الألف يذهب معه الضم المقدر فيصير الفعل ماذا؟ غزوا مباشرة، واضح؟ غزوا، مفهوم؟ فكيف نعربه؟ نقول غزوا فعل ماض مبني على الضم، مثل دخلوا مبني على الضم الظاهر، لكن هنا الضم غير ظاهر، حتى إن الحرف الذي يقدر عليه الضم حذف، فنقول فعل ماض مبني على ضم مقدر، مقدر، مقدر على الألف المحذوفة بسبب التقاء الساكنة، هذا إعرابه. فهم؟ والخطأ الشائع عند كثير من الدارسين أو المدرسين ماذا؟ أنهم يقولون غازوا فعل ماضي مبني على الفتح والواو للجماعة، وهذه كارثة عظمى وقاصمة ظهر كبرى، لأن الإعراب والبناء لا ينتقل إلى وسط الكلمة، إنما الإعراب والبناء يكون في آخر الكلمة، إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا، واضح الآن؟ فغزوا فعل ماض مبني على ضم مقدر على ألف محذوفة بسبب التقاء السكنة، تفسر الظاهر فقط تعلل توضحها، ولهذا قال هنا ثم غزوا، ثم غزوا وغزتا، غزتا كمثل. تابعوا معي في دخل، دائما إذا أشكل عليك الأمر قابل المعتل بالصحيح، بالصحيح، دخل غزا غزوا، هذا أصله غزوا غزا، دخل أدخل عليه تاء التأنيث، ماذا فعلنا؟ كما هو جئنا بتأنيث، دخل دخلت، خرج خرجت، غزا كذلك ندخل تاء التأليف مباشره. دخل فعل ماضي مبني على الفتح، وغزا فعل ماضي مبني على الفتح المقدم على الالف، لا يظهر، مقدم نتخيله ونقدره. الان التاء تاء تانيث ساكنه والالف ساكنه، التقى ساكنان، ماذا يحصل؟ لا بد من التحريك. هل نحرك التاء؟ هي ساكنه لا نحركها ولا يوجد مقتضى لتحريكها. هل نحرك الالف؟ يستحيل. اذا ننتقل الى الحذف. ماذا نحذف؟ هل نحذف التانيث الذي دلت عليه التاء؟ لا يجوز. لو حذفنا تاء التانيث ذهبت المؤنث، ذهب الفاعل المؤنث. ماذا نحذف؟ الالف. فمعنى ان الالف حرف عله والتاء حرف صحيح، والاولى بالحذف الصحيح او المريض، المريض المعتل او حرف العله العليل، فنحذف التاء. ماذا يقع؟ ماذا يصير عندنا؟ غازت. كيف نعربها؟ لا نقول فعل ماضي مبني على الفتح على الزاي، هذا خطا. انما فعل الماضي مبني على فتح مقدر على الالف المحذوفه بسبب التقاء الساكنه. اذا قال ثم غزوا وغزتا، غزتا سواء للمثنى او للمفرد، سواء الالف قد تكون للاطلاق. نعم للتثنيه. كذا غزت، لانه قال كذا غزت، كذا غزت اي مثلها غزت، وهنا التثنيه نقول غزتا. والف للساكنين حذفت، حذفت الف الفعل غزا بسبب التقاء الساكنين في الامثله التي ذكرتها لك، في الفعل غزوا وفي الفعل غزتا وفي الفعل غزت بسبب التقاء الساكنين. خلاص. اذا هذا مراد البيت او مراد الماضي من هذا البيت. ثم غزوا وغزتا كذا غزت والف للساكنين حذفت. اذا يقول لك الناظم ان حرف العله اذا كان في اخر الكلمه قد يحذف اذا اتصل ببعض الضمائر او بتاء التانيث الساكنه. فاذا اتصل الفعل الماضي الناقص بواو الجماعه، بواو الجماعه او بتاء التانيث الساكنه، فان الفه او لامه ماذا؟ تحذف بسبب ماذا؟ التقاء الساكنين، ويبقى الإعراب مقدرا على هذا الحرف المحذوف. ثم قال والقلب في جمع الإناث منتفي وغزوا كذا غزوت فاقتفي. القلب، القلب الذي تحدث عنه في أول البيت وقال واو نويا حرك قلب ألفا، هذا القلب يمتنع وينتفي متى؟ في جمع الإناث وفي إسناد الفعل للضمير المتكلم وهكذا. فقال والقلب، قلب ماذا؟ قلب الواو ألفا أو الياء ألف، هذا القلب في جمع الإناث، جمع الإناث ها، وهو نون الإناث. إذا أسندت الفعل إلى نون الإناث فيمتنع القلب. مثلا لاحظوا دخل، دخل أسنده إلى نون الإناث دخل، نعم تسكن الله، هذا الذي نفعله. الآن غزا، غزا أصل الألف ماذا؟ غزا، ولا تنسى أن أصلها واو، لهذا سأجعل واو تحت الألف لتذكر. غزا أسند له نون الإناث، نسكن الواو غزوا، نعم. هل قلبت الواو ألفا؟ لم تقل. لماذا؟ لأن الشرطين لم يتحققا، تحقق شرط واحد فقط، هي أنها سبقت بفتح لكنها لم تتحرك. بما أنها لم تتحرك فتثبت. غزا غزوا سكنت، سكنت فتبقى ثابتة فلا تقلب. إذن والقلب في جمع الإناث منتفي يعني ممتنع لا يوجد، فنقول غزونا. كذلك في غزوا إذا أسند الفعل إلى ألف التثنية يمتنع. غزا غزا أسنده إلى، لا تنسى أن الألف أصلها واو، غزوا أسنده إلى ألف الاثنين فنقول غزوا. الواو متحركة أو لا؟ متحركة. هل سبقت بفتح؟ سبقت بفتح، إذن الشرطان تحققا، لكن لنطبق القاعدة فنقلب الواو ألف، لاحظوا، فنقول غزا، فيجتمع عندنا ألفان، لابد ماذا؟ من الحذف، فيصير الفعل ماذا؟ غزا، يرجع كما كان للمفرد، فيلتبس مع المفرد. إذا المثنى لو طبقنا عليه قاعدة القلب لالتبس مع المفرد، وبالتالي امتنع القلب هنا، فيبقى غزوا. وهنا يسميها ابن جني تخلف، تخلف الحكم مع وجود العلة، قد يتخلف الحكم مع وجود العلة، العلة موجودة، قلب الواو ألف يجب، لكن ماذا؟ يمتنع الحكم لوجود الالتباس. واضح؟ تحدث عنه ابن جني كثيرا في كتابه الخصائص. قال وغزوا كذا غزوت، غزوت كذلك، الحكم نفسه يمتنع القلب. دخل، دخل، أسنده إلى تاء، أسنده إلى ضمير الرفع المتحرك مطلقا، ضمير الرفع المتحرك. وهي كم؟ هي التاء مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة مع لواحقها، وناء الفاعلين، ونون الإناث. نون الإناث تحدثنا عنها في غزونا، التاء وناء الفاعلين. دخل تاء أو تو أو تي، نسكن اللام، غزا، غزا. وأدخل التاء تسكن الواو، هل قلبت الواو؟ لم تقلب. لماذا؟ لأنها سكنت وامتنع، فامتنع القلب. غزوت، غزوت، غزوتما، غزوتم، غزوتن، غزونا. واضح الآن؟ كم يمكن أن نقول إن امتناع القلب يكون حين إسناد الفعل إلى ضمائر الرفع المتحرك؟ كم يمكن نقول، أو نقول قاعدة، يمتنع قلب الواو ألفا وكذا الياء، سيأتي فيما بعد، إذا أسند الفعل إلى ضمائر الرفع المتحركة، وهي ثلاثة فقط: نون الإناث، وذكرها الناظم في قوله والقلب في جمع الإناث منتفي، وتاء المتاء، والتاء في قوله غزوت، وكذا إذا أسند الفعل إلى ألف التثنية. قال فاقتفي، فاقتفي هذا الأثر والحكمة. إذا هذا الكلام في ماذا؟ في الأجواء، في الناقص، هذا الكلام عن الناقص. ثم قال وانسب لأجوفا، كقال كان مالك غزا ثم كفى قد انتمى. وانسب هذا الحكم أو هذه الأحكام التي سبقت من قلب وامتناع قلب وحذف حرف العلة، كم مضى من عدم الحكم؟ الحكم الأول هو قلب الواو والياء ألف، والحكم الثاني هو ماذا؟ هو حذف، حذف اللام، حذف حرف العلة هو واو والياء إذا كان في آخر الكلمة، يعني لاما ماذا؟ إذا التقى ساكنان. والحكم الثالث هو ماذا؟ امتناع القلب، سيأتي. إذن قال وانسب لأجوفة، الأجوف هو معتل الوسط، مثل قال ومثل كالا، كقال كالا، أنسب لهما أو أنسب للأجوف ما لغزا من الحكم، ما لك غزا أي ما للفعل الناقص من الأحكام. هو مثل بماذا؟ مثل قال كغزا الذي كفى، مثل بغزا وكفى، فقال لك أنسب للفعل الأجوف ما للفعل الناقص، أنسب للأجوف كقال وكالا، ما للناقص كغزا وكفى، واضح من الأحكام، واضح. هذا مراد البيت. وانسب لأجوفا كقال كان مالك غزا ثم كفى قد انتمى. ماذا نقول هنا؟ قال، قال تقلب، نحن مثلنا أصلا بقال وباع وغزا، إذا تقلب قوالا تقلب ماذا؟ ألف، إذن قلبت هنا، تحركت الواو فتح ما قبلها فتقلب ألف. كان كيالا تقلب الياء ألفا، باع صام خاف وهكذا. كذلك لما أسندنا غزا إلى واو الجماعة، ها غزا أو غزا أو، ها لاحظ قال أسندها إلى واو الجماعة، لا يحصل لها شيء هنا، الألف أو الواو لا يحصل لها شيء، لكن سيحصل في مواضع أخرى. أسند قال إلى ضمير رفع المتحرك، ها قال، تقول ماذا؟ قلت، يلتقي ساكنان نحذف الواو، إذن فتحذف الواو هنا في الفعل أجوف، كذلك بسبب التقاء الساكنين، بسبب التقاء الساكنين. قل أصله قو أو أصله قالت، هذا الأصل، قال قال قال دخل دخلت، واضح؟ قال قال قالت. الألف ساكنة ولا مسكنة؟ ماذا نحذف؟ الألف. ثم تضم القاف للدلالة على الباب. الباب ما هو؟ قال يقول، فعل يفعل، واضح؟ تضم القاف للدلالة على أن هذا الفعل من ذاك الباب، تضم القاف. قل قلت، عفوا، قلت، تضم القاف هنا للدلالة على ماذا؟ على أنها من هذا الباب، من باب فعل يفعل، واضح؟ من باب فعل يفعل. عندكم إشكال؟ عندك إشكال؟ عبد الجبار، لا إشكال. إذن قلت، إذن هنا عندنا ماذا؟ عندنا حذف، عندنا ماذا؟ حذف. وتثبت الواو، تبقى الواو منقلبة إلى ألف في قالوا وقالت وقال وقالتا، لا تحذف، لا تحذف. إذن فالفعل أجوف أحيانا حرف العلة فيه العين، عينه، أحيانا تحذف بسبب التقاء الساكنين، وأحيانا تثبت تبقى كما هي، واضح؟ تبقى كما هي منقلبة إلى ألف ولا تحذف في قالوا وقالت وكذا، وتنقلب الواو فيهما أو فيه إلى ألف في قال وقالتا وقالا ونحوه، كما في الفعل غزا أو في الناقص أحيانا تحذف لامه إذا التقى ساكنان، وأحيانا تبقى لامه كما هي في غزوت، واضح؟ وهكذا. إذن هذا مراد الناظم رحمه الله، أنسب لأجوفا كقال كالا مالك غزا ثم كفى قد انتما. ثم قال رحمه الله كغزت، الوقت، كغزت كغزت احذف، كغزت احذف ألفا من قلنا أو كنا بضم، كغزت كغزت كغزت احذف ألفا، كغزت احذف ألفا من قلنا أو كلنا بضم فا وكسرها رووا. قلنا تحذف هنا كغزت، أي مثل فعل غزا، غزت إذا أسند إلى تاء التأنيث تحذف لامه بسبب التقاء الساكنين. احذف ألفا، احذف ألفا من قلنا أو كلنا بسبب التقاء الساكن، قالنا قالنا، واضح؟ قالنا قالت قالتم قالت قالتي، تحذف بسبب التقاء الساكن لأن اللام تسكن لاتصالها بضمير رفع المتحرك، فيلتقي ساكنا وهو الألف مع لام الفعل، فنحذف الألف، ولهذا قال احذف ألفا من قلنا وأصله من قالنا وكيل وكالنا بضم فاء ثم اضمم الفاء من قال اضمم الفاء من قال فتقول قلنا كانت قلنا تضم الفاء قلنا وكسرها في كلنا كانت كلنا فتصير ماذا كلنا وكلت وكلتما وكلتم وكلتي واضح رووا أي رواها الصرفيون عن العرب رواها النحويون عن العرب إذن فالعرب تحذف العين من الأجوف تحذف العين من الأجوف إذا أسند إلى ضمير رفع متحرك إذا أسند قاعدة عامة إذا أسند إلى ضمير رفع متحرك إلى ضمير رفع متحرك قال وخرج خرج تضم الجيم لأنه اتصل بضمير رفع متحرك خرجت خرجنا نون الإناث خرجنا وخرجنا نون الجماعة نون الفاعلين أو ناء الفاعلين كذلك في قال نقول قالت وقالنا وقالنا اتخذتنا سكون اللام اللي هي عين اللام الفعل وسكون الوسط الألف فنحذف الألف لأن قال النظم يحذف الألف ماذا يقع عندنا حين نحذف نقول قالنا نحذف الألف يصير عندنا ماذا قالنا وقلنا هكذا لكن العرب لم ينطقوا هكذا انما ماذا ضموا الفاء لان هذا من باب يفعل من باب مضارع هذا يفعل فالعين مضمومه في تضم القاف نقلوا ضم العين المحذوفه الى القاف وفي الحقيقه ليس لا نقول هكذا نقول للدلاله فنقول قلنا سيدي قلت قلنا وفي كلا نفسه نقول كان هكذا كان كانت كان وهكذا ونحذف الألف فيصير ماذا كلنا وكلت كلت ثم ماذا هذا فعل من باب ها كيلا يكيل فعلا يفعل فتكسر الكاف للدلاله على هذا الفعل واضح هذا ولهذا قال وضم فاء وكسرها هكذا رووها هذا الصرفي ماذا قلت له لا لاحظوا جيدا ضم القاف ضم الفعل الفعل يضم في قال يقول واضح وتكسر كذلك في باع يبيع وكان يكيل وفي أبواب أخرى لكن ضم الفاء وكسرها ليس دائما للدلالة على الحرف المحذوف على أن المحذوف واو أو على أن المحذوف ياء واضح وهناك شيء من التفصيل آخر أحيانا للدلالة على الباب أحيانا للدلالة على الباب وأحيانا للدلالة على أن المحذوف هو ما له واو وعلى أن المحذوف هو ياء ولكن هذا لم يذكره الناظم رحمه الله لأنه من كان مثل كان قال يقيل نعم يجب في كسر نعم كسر القاف قلت قال الرجل قيلولة وقال الرجل يقول قولا قال يقيل قيلولة وقال يقول قولا يختلف البابان فقال يقيل من باب باع كان يكيل من باب كان يكيل واضح إذن أين توقفنا؟